الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم التنزيل. بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، إنما يبلوكم الله به، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله ولزوم طاعته، لقوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن سبب نزول هذه الآية ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، سبب نزول هذه الآية أن هناك امرأة كانت في مكة تسمى ريطة بنت عمرو التيمية، وكانت امرأة حمقاء تغزل وتنسج الصوف من الصبح إلى الظهر، ثم بعد ذلك تفك ما غزلته وما نسجته. فكانت سببا لنزول هذه الآية، ولكن هذه الآية وهذا المثل ليس مقصورا على هذه المرأة، بل هذا المثل ينطبق على كل إنسان بنى بناء فشيده وجمله وحسنه ثم انقض على هذا البناء بالهدم والتدمير. وكأن الله سبحانه وتعالى في هذا المثال يحذرنا من أن نبني بناء علميا أو عباديا أو تربويا ثم ننقض عليه بالهدم والتدمير. هذه الآية تحذرنا من الانتكاس بعد رمضان، وتحثنا على الثبات بعد رمضان. فإن كنت محافظا على الصلاة في المسجد في رمضان فإياك أن تتركها بعد رمضان. إن كنت محافظا على ورد يومي من القرآن فإياك أن تتركه بعد رمضان. إذا حفظت بصرك وسمعك ولسانك عن الحرام فإياك أن ترجع إليهم بعد رمضان، فيكون حالك كتلك الحمقاء التي كانت تنقض ما تغزل وتهدم ما تبني. لذلك ارتأيت أن يكون عنوان هذه الخطبة: إياك أن تنتكس بعد رمضان. والله أسأل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. لا ينبغي لأي إنسان مسلم أن يأمن من الانتكاس وأن يأمن مكر الله، بل يجب عليه أن يحرص على طلب الثبات من الله ويحذر من السلب بعض العطاء. وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يستعيذ من الحور بعد الكور، أي يتعوذ من النقد بعد الإبرام، ويتعوذ من الإفساد بعد الإصلاح، ويتعوذ من الهدم بعد البناء. وجميعنا نلاحظ الإقبال على الطاعة في رمضان، ولكن للأسف نلاحظ أيضا إدبار عن الطاعة بعد رمضان. فما سبب هذه الانتكاسة؟ وكيف نعالج هذا البعد والإدبار عن المساجد ودروس العلم والقرآن بعد رمضان؟ إخواننا، هناك عدة أسباب لهذا البعد. السبب الأول وهو الإعجاب بالعمل والجزم بالقبول. فإذا أعجب الإنسان بعمله وتيقن بأنه مقبول، أقول لك أنا ختمت القرآن مرتين مثلا، كنت أصلي كل يوم تراويح وقيام الليل، فيعجب بعمله. وهذا الإعجاب بالعمل والتيقن بأن العمل قد قبل يجرئ الإنسان على المعصية، فيظن أن رصيده ممتلئ بالحسنات، فكر أنه رصيده مليان حسنات وقد غفر له ما سبق من السيئات، وكأن هذا التفكير يشرعن له الترويح عن النفس بارتكاب المعاصي وإشباع الغرائز بالحرام. وهذا مخالف لصفات المتقين ولسمات الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صلوا على النبي إخوان، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فقد وصف الله السابقين بالخيرات والمتسارعين إلى الخيرات أنهم يصلون ويصومون ويتصدقون ويخشون الله ويؤمنون، ثم بعد ذلك كله يخافون ألا تقبل منهم أعمالهم. يقول تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. عندما سمعت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين هذه الآية لفتت انتباهها، فهم كانوا يقرؤون القرآن ويتدبرونه ويستوعبونه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت سألت: والذين يؤتون ما آتوا أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ هل هدول الذين يؤتون ما آتوا خايفين من الرجوع إلى الله؟ هن اللي بيشربوا خمر، ولا اللي بيسرقوا، ولا اللي بيزنوا، ولا اللي بتعاطوا مخدرات؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، النبي بصحح مفاهيم بوجه بوصلي، لا يا ابنة الصديق، ولكنهم هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا تقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقف في آخر ليلة من ليالي رمضان ويقول: من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعزيه، أيها المقبول هنيئا لك، وأيها المردود جبر الله مصيبتك. فعلى الإنسان أن يخرج من رمضان وهو مفتقر إلى الله، متذلل إلى الله، يطلب من الله أن يتقبل منه ما صلح من عمله، وأن يصلح ما فسد من عمله، وأن يتقبل منه كل الصالحات. السبب الثاني من أسباب البعد عن الدين والالتزام بعد رمضان قضية عباد المواسم. في نوع من الناس لا يعرفون للمسجد طريقا ولا إلى المصاحف سبيلا إلا في رمضان، ثم إذا ولى رمضان ولوا معه وأعرضوا عن المساجد وعن دروس العلم وعن المصاحف وقراءة القرآن، وكأنهم لا يعبدون الله أو وكأن الله لا يعبد إلا في رمضان. وعندنا أمثلة كثيرة من أولئك الناس. إخواني، كثير من الناس يتركون المعصية في رمضان لوجود تلك النفحات الإيمانية ولكنهم يصرون على العودة إليها بعد رمضان. وهؤلاء أمرهم خطير وجرمهم كبير، يعني هو ترك المعصية في رمضان ولكنه في قلبه وفي عقله ينوي العودة إلى المعصية بعد رمضان. شوفوا شو بقول يحيى ابن معاذ عن هذا الصنف من الناس، يقول: من استغفر بلسانه وقلبه على المعصية معقود. انت تستغفر ولكن قلبك معقود على المعصية ومتعلق بالمعصية ويتلذذ بذكر المعصية، وعزمه الى ان يرجع الى المعصية ويعود، ناوي يرجع على المعصية بعد رمضان، فصومه عليه مردود وباب القبول في وجهه مسدود. امر خطير اخواننا، امر خطير جدا انه الانسان ينوي من الان انه يزكي كل صيامه وكل صدقاته وكل تلاوة القرآن. في كثير من الناس بليلة الوقفة، بليلة الوقفة بنسى كل الأعمال الصالحة ويلقيها وراء ظهره وينغمس في المعاصي والسيئات. وسئل بشر الحافي فقيل له: يا إمام، إن قوما لا يتعبدون الله عز وجل إلا في شهر رمضان. قال: بئس القوم قوم لا يعرفون الله حقا إلا في شهر رمضان، إن الصالح الذي يجتهد ويتعبد السنة كلها. الصالحين يعبدون الله في رمضان وفي غير رمضان. وسئل الشبلي، هؤلاء يعني عارفين، أيهما أفضل، العبادة في رجب أم العبادة في شعبان؟ قال: كن ربانيا ولا تكن شعبانيا. ونحن نقول: كن ربانيا ولا تكن رمضانيا. وقالوا سابقا: من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد فات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. والحقيقة أن ربنا سبحانه وتعالى لا يحب من يعبده في المواسم، ثم إذا انجلى الموسم ترك الصلاة وترك تلاوة القرآن، وإنما يحب الذي يداوم على الطاعة ويستمر على العبادة. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان عمله ديمة، يعني كان يداوم على العمل الصالح، وكان يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. إذن إخواننا، الإنسان المسلم لا يعرف للاستراحة سبيلا، وإن كانت النفس في حالة إقبال في رمضان فإنه لا يعرف للاستراحة سبيلا. قال تعالى: فإذا فرغت فانصب. قال عبد الله بن عباس بمعنى هذه الآية، قال: فإذا فرغت من صلاتك فاجتهد في الدعاء، وإذا فرغت من دعوة الخلق فاجتهد في عبادة الرب. ونحن نقول: إذا فرغت من صيام رمضان فعليك بصيام 6 من شوال، إذا فرغت من صلاة التراويح في المسجد فعليك بقيام الليل في البيت. هكذا يكون الإنسان المسلم. من الآن إخواننا نعاهد الله سبحانه وتعالى أن نستمر على الطاعات، أن نحافظ على دروس العلم، وأن نحافظ على الصلاة في المسجد، وأن نحافظ على أوراد القرآن وأذكار الصباح والمساء، حتى يرحمنا الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. ومن الأسباب التي تبعد الإنسان عن الدين هي شدة عداوة الشيطان له وضراوته. وقد قال تعالى: ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. والشيطان بعد رمضان يكون أشد شراسة وضراوة مما كان عليه قبل رمضان. ومثال الشيطان بعد رمضان كمثل كلب ربط شهرا كاملا من غير أكل ولا ماء. ثم بعد الشهر أطلق هذا الكلب فإنه سيكون أشد شراسة وضراوة، وكذلك يكون الشيطان بعد رمضان. ويقولون في علم السلوك والتزكية: قطاع الطرق الذين يتعرضون للناس بالبيداء والصحراء فهم يتعرضون لمن أثقل متاعه، يعني اللي معاه كثير أموال وكنوز ولآلئ وجواهر، هذا يكون محط أنظار قطاع الطرق. أما الفقير فإذا فتشوا متاعه فوجدوه خاليا فإنه يتركونه لوحده. أما الإنسان إخواننا الطائع الذي حافظ على الصلاة في المسجد وحافظ على دروس العلم وحافظ على تلاوة القرآن، فقد امتلأت جيوبه بلآلئ وكنوز القرآن والصلاة ودروس العلم، فهذا يكون محط أنظار الشياطين. إذن هناك معركة شرسة بين الإنسان المؤمن والشيطان، ومن عرف شدة عداوة شدة قوة عدوه فينبغي أن يهيئ نفسه، يعني مش الإنسان إخواننا يستسلم، لا، لابد أن يلجأ إلى الله ويسأل الله أن يهديه وأن يثبته. فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فنسأل الله الثبات والعزيمة والاستمرار على الأعمال الصالحة. إخواننا نختم الخطبة بوصية. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقد أرسل الله سبحانه وتعالى في القرآن مبدأ الأخوة والمؤاخاة والمواساة والألفة بين المسلمين. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فانطلاقا من مبدأ الأخوة وانطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، على الإنسان أن يشعر بإخوانه المسلمين فيفرح لفرحهم ويتألم لآلامهم ويبذل ما يستطيع لتفريج كرباتهم، وهذا أقل ما يقدمه الإنسان المسلم. ولا يخفى على أحدكم ما يحدث مع إخواننا في غزة من تدمير البيوت وتجويع وإبادة. لذلك إخواننا ندعو إلى عدم إظهار مظاهر الفرح من حفلات وتصوير موائد الطعام وشراء المفرقعات وإلى ما إلى ذلك من مظاهر الفرح، وندعو إلى المحافظة على شعائر العيد الدينية، التكبير وصلة الأرحام وغير ذلك من شعائر العيد. أما مظاهر الفرح التي ليس لها علاقة بشعائر الدين فندعوكم إلى اجتنابها وإلغائها. إني داع فأمنوا. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عفيته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتلاوتنا للقرآن الكريم. اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا على الطاعة بعد رمضان. اللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله طاعتكم.